ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. هذه الفتن حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث عنها الصحابة رضوان الله عليهم مرارا. الحديث عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر يوما، ثم صعد منبره فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى، ثم صعد منبره فخطبنا حتى حضرت العصر، فنزل فصلى، ثم صعد فخطبنا حتى غربت الشمس، حدثنا عن الفتن فأعلمنا أحفظنا يوم كامل من طلوع فجره إلى غروب شمسه. يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن التي تكون في مقبل الأيام. وهذا المقام نفسه هو الذي حدث عنه حذيفة بن اليمان رضوان الله عليهما، حيث قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك فتنة تكون من مقامه ذاك إلى قيام الساعة إلا حدثنا عنها، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليقع الشيء منه قد نسيته فأعرفه، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم لقيه. إنسان غاب عنك زمانا طويلا ثم إذا رأيته تفحصت وجهه وعرفت أنه فلان. هكذا حذيفة رضي الله عنه يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثهم عن فتن عظام، الصحابة نسوا بعضها لكنها حين تقع فإنهم يتذكرونها. هذه الفتن أيها المسلمون عباد الله ليست سواء، بل منهن كبار ومنهن صغار، منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، لا يكدن يتركن شيئا، ومنهن كرياح الصيف بعضها كبار وبعضها صغار. من أعظم الفتن أيها المسلمون عباد الله، والتي نسأل الله عز وجل أن يقينا شرها، أن يجهل الناس دينهم، أن يجترئوا على حرمات الله فينتهكوها، أن يجترئوا على معاصي الله فيرتكبوها. إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. لماذا يقل الرجال ويكثر النساء؟ لكثرة الحروب، لكثرة الفتن التي تسيل فيها الدماء، تزهق فيها الأرواح، يتقاتل الناس على الجاه والسلطان، على الملك والرئاسة، على لعاعة الدنيا، يقتل بعضهم بعضا، يسفك بعضهم دماء بعض، يضرب بعضهم رقاب بعض. في حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. أما إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل أباه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه. قالوا: يا رسول الله، ومعنا عقولنا يومئذ. قال عليه الصلاة والسلام: تنزع عقول أهل ذلك الزمان فيخلف هباء لا عقول لهم، ناس لا عقول لهم. الآن لو تأملت ما يحصل في بلاد المسلمين من فتن مظلمة، من حروب قاسية، من دماء تسيل هنا وهناك، لما؟ لأن ناسا يتقاتلون على الملك، أو لأن بعض الطواغيت يريد أن يخلد حيث هو، فلا يبالي بأن يقذف بالطائرات، أن يرمي بالصواريخ، أن يضرب شعبه بالرصاص الحي، أن يزرع الفتن بين مكونات الشعب من أجل أن يبقى هو فوق الجميع. هذه الرئاسة، هذا الملك من الفتن التي أعمت كثيرا من الناس وحملتهم على أن يبيعوا آخرتهم بدنياهم، لا يبالون بما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق، وأنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، هذا كله لا يفكرون فيه ولا يلتفتون إليه. أيها المسلمون عباد الله، من الفتن التي تنبأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل الخليفة الراشد والإمام العادل عثمان بن عفان عليه من الله الرضوان. ثبت من حديث حذيفة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال لهم: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعته يقول: فتنة الرجل في ماله وأهله وولده تكفر الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله عنه: لست عن هذه أسأل، لكنني أسأل عن التي تموج كموج البحر. قال له حذيفة: يا أمير المؤمنين، ما لك ولها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر رضي الله عنه: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال حذيفة: بل يكسر. قال عمر: إذا لا يغلق أبدا. يقول التابعون الذين سمعوا هذا الكلام من حذيفة رضي الله عنه: فهبنا أن نسأله من الباب، حتى سأله مسروق بن الأجدع فقال له: أكان عمر يعلم من الباب؟ قال: بلى، كما تعلمون أن دون غد الليلة. قال له مسروق: فمن الباب؟ قال: عمر بن الخطاب. هذا الباب الذي يحول بين الناس وبين الفتن، إذا كسر هذا الباب بقتل عمر رضي الله عنه فقد فتحت أبواب الفتن على مصاريعها. ولي الخلافة عثمان عليه من الله الرضوان، اتسعت الفتوحات، كان عهده عهد رخاء ونعمة، ينادى في الناس: أنغدوا على سمنكم، أنغدوا على عسلكم، أنغدوا على بركم. وكان رضي الله عنه حليما وقورا عفوا صفوحا، يأخذ الناس باللين، وقد عم الأمن والأمان في عهده رضي الله عنه. حرك ذلك عقارب البغضاء في نفوس الناس الذين دخلوا في الإسلام نفاقا، ركبوا الموجة كما نقول بلسان زماننا، ما خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فبدأوا يحركون الفتن، يقولون للناس: إن عثمان ما شهد بدرا، وقد فر يوم أحد، ولم يشهد بيعة الرضوان، وقد وقف على المنبر في درجة انحط عنها أبو بكر وعمر، وحرق المصاحف، وولى أقاربه، وآثرهم بالمال، وضرب عمارا، ونفى أبا ذر، ورد الحكم ابن أبي العاص، إلى المدينة بعد أن نفاه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من التهم والأباطيل التي كان بعضها كذبا محضا، وبعضها قد فعله عثمان رضي الله عنه كما فعله الخليفتان من قبله رضوان الله عليهما، لكن ما تزال هذه التهم تروج على الدهماء والغوغاء، من لا يتثبتون في القول، من لا يتريثون في الأمر، من ذمهم الله فقال عنهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة قتل عثمان عليه من الله الرضوان، مصداقا لنبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: تدور رحى الإسلام بعد 35، فإن يهلكوا فسبيل من مضى، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 سنة. قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، 70 مما مضى أو مما هو آت؟ قال: بل مما مضى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تدور رحى الإسلام، أي الحروب التي تكون بين أهل الإسلام، بعد 35، بعد 35، في 35 قتل عثمان عليه من الله الرضوان، 35 قتل عثمان، فتحت أبواب الفتن. قال عثمان محذرا: إن تقتلوني لا تجتمعوا على أحد بعدي. وفعلا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهر الخوارج، ظهر الروافض، اشرأبت الفتن، نجم النفاق، علت أصوات أهل الباطل، دخلت العقائد الزائغة والملل المنحرفة، تفرق الناس أيدي سبأ، توقفت حركة الفتوحات في دولة الإسلام جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بذلك وأخبر أنهم إن يهلكوا فسبيل من مضى كما حصل للأمم التي قبلهم، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 سنة. قالوا: هذه نبوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بملك بني أمية. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، هذا نموذج من نماذج تلك الفتن التي كانت ولا نزال نعاني آثارها. ما المخرج من تلك الفتن؟ هذا ما يحتاج إلى بيان وتفصيل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أنه بعد أيام معدودة إن شاء الله سيدخل علينا شهر رجب الحرام، شهر رجب الفرد، وهو أحد الأشهر الحرم التي أمرنا بتعظيمها. في مسند أحمد ومسند البزار من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى هلال رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان المسلم يفرح بدخول رجب لأن دخول رجب مؤذن باقتراب رمضان الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه مردة الشياطين فالسعيد الموفق من اتخذ من رجب مطية لرمضان فأكثر فيه من الصالحات صلاة وصياما وقياما وصدقات فإن رجب شهر له حرمته عند الله عز وجل وقد سمي رجب من الترجيب الذي هو التعظيم وليس له عبادة مخصوصة أيها المسلمون فليس له صلاة تسمى صلاة الرغائب ولا عمرة تسمى العمرة الرجبية ولم يرد في فضل صيامه حديث مخصوص كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يثبت في صيام رجب فضل مخصوص وقد سبقني إلى الجزم بذلك الإمام أبو إسماعيل الهروي الحافظ رحمه الله هكذا يقول أئمة الحديث لكن الإنسان دون أن يحدث بدعة دون أن يخترع عبادة عليه أن يكثر من الصالحات يكثر من نوافل الصلاة والصيام والصدقة يكثر من ذكر الله وتلاوة القرآن يتقرب إلى الله عز وجل بصلة الأرحام وغير ذلك من الصالحات التي تثقل موازين حسناته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا على الصيام والقيام وأن يوفقنا لصالح الأعمال وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه اللهم اغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا واستر عيوبنا ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا ونور قبورنا وحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وبلغنا آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن وارفع عنا البلاء والغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم ثبت أقدامهم وقوي شوكتهم واجمع كلمتهم وسدد رميتهم وانصرهم على من عاداك وعاداهم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وأقم الصلاة.